حبيبك بن شيخ عاس بتراك سبن يا القطبي حبيبك بن شيخ عاس بتراك سبن يا القطبي حبيبك بن شيخ عاس بتراك سبن يا القطبي حبيبك بن شيخ عاس بتراك سبن يا غنومنا حبنا يا القطبي يا خبن ما دبنا يا القطبي أغامن ما شبنا يا القطبي لحم اللين عبنا يا القطبي حبيبك حبنا شيخ عايز مطرق صبان يا القطبي غنومنا حبنا يا القطبي يا خبن ما دبنا يا القطبي أغامن ما شبنا يا القطبي لحم اللين عبنا يا القطبي حبيبك حبنا شيخ عايز مطرق صبان يا القطبي أشجر بريد يا القطبي حبه سيد يا القطبي في الحضر عيد يا القطبي يا باهم يريد يا القطبي حبيبك حبنا شيخ عايز مطرق صبان يا القطبي أشجر بريد يا القطبي حبه سيد يا القطبي في الحضر عيد يا القطبي يا باهم يريد يا القطبي حبيبك حبنا شيخ عايز مطرق صبان يا القطبي أمور وجال يا القطبي في غروب مخال يا القطبي حبيبك حبنا شيخ عايز مطرق صبان يا القطبي أرى يا دوار يا القطبي عطر شال يا القطبي أمور وجال يا القطبي في غروب مخال يا القطبي الحضر انت جالي يا القطبي يلف ويخلي يا القطبي عمر شكالي يا القطبي يحل ولا تخلي يا القطبي أغيرك بانا عايز بطورة صبان يا القطبي الحضر انت جالي يا القطبي يلف ويخلي يا القطبي عمر شكالي أبيك شلاك يا القطبي عليه شباك يا القطبي أبيك حبان الشغايس بطرق صبان يا القطبي ألفيك شلاك يا القطبي يمر لإلاك يا القطبي أبيك شلاك يا القطبي عليه شباك يا القطبي أبيك حبان الشغايس القطبي حلا في الفيح يا القطبي حبيبك حبنا شيخ عايز بطرق صبان يا